ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله حجة لنا يا ربنا لا علينا، واجعله شافيا لنا كافيا لنا هاديا لنا رازقا لنا حافظا لنا يا ربنا ورافعا لنا. اللهم انفعنا به واشفنا به يا ربنا واحمنا به يا مولانا. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما يحول بيننا وبين القرآن، اطل يا ربنا سحرا عظيما يحول بيننا وبين القرآن، واطل يا ربنا سحرا على القرآن، اطل يا ربنا سحرا يحول بيننا وبين القرآن، بين قراءته وحفظه وتدبره والعمل به. اطل يا ربنا سحرا عظيما يحول بيننا وبين القرآن ألا نستشفي بالقرآن. اطل يا ربنا سحرا على القرآن، اطل يا ربنا سحرا على القرآن يصرفنا عن القرآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اطل يا ربنا سحرا على القرآن، اطل يا ربنا سحرا على القرآن، اطل يا ربنا سحرا على القرآن، اطل يا ربنا سحرا على القرآن، اطل يا ربنا سحرا على القرآن. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا على القرآن، اطل يا ربنا بالسحر العظيم يا ربنا يا ربنا، وازل يا ربنا حجوبا على القرآن، ازل يا ربنا حجوبا على القرآن، على القرآن الا نقرأه، الا نقرأه والا نستشفي به. اللهم اطل يا ربنا سحرا على القرآن. اللهم يا ربنا أزل يا ربنا هذه الحجوب على القرآن، على القرآن يا ربنا أزل يا ربنا حجوبا بيننا وبين القرآن، ألا نراه ألا نراه، ألا نراه ألا نراه، وألا نستشفي به، ألا نسمع الآيات تقرأ، ألا نسمع الآيات تقرأ، ألا نرى الصفحات، ألا نرى الآيات في الصفحات. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا على القرآن، أطل يا ربنا سحرا على القرآن، أطل يا ربنا سحرا على القرآن، وحسدا على حفظ القرآن. اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا يمنعنا من القرآن ويصرفنا عن القرآن يا ربنا يا ربنا. اللهم أزل يا ربنا هذه الحجوب بيننا وبين القرآن، علينا وعلى القرآن، فينا وفي القرآن يا ربنا. أزل يا ربنا هذه الحجوب بيننا وبين القرآن، بيننا وبين القرآن، تمنعنا من القرآن وعليها شيطان، وعليها شيطان سكن الرأس، يؤثر على السمع والبصر، يؤثر على السمع والبصر والنطق، يؤثر على السمع، يؤثر على السمع ألا يسمع القرآن، ويؤثر على البصر، يؤثر على البصر ألا يرى القرآن، يؤثر على النطق، يؤثر على اللسان، يعقد اللسان لئلا ينطق بالقرآن. أطل يا ربنا أثرا على القرآن، أطل يا ربنا أثرا بيننا وبين القرآن، على هجر القرآن، على هجر القرآن، على هجر القرآن، على هجر سورة البقرة، على هجر سورة البقرة وآل عمران وكامل القرآن. اللهم يا رب ربنا ردنا إلى القرآن ردا جميلا، وأزل يا ربنا هذه الحجوبة بيننا وبين القرآن، اللهم أزلها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا، اللهم أهلك من عليها يا ربنا، اللهم أهلك من عليها يا ربنا، بسم الله علينا بسم الله، اللهم يا ربنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، الله أكبر، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، وأزل يا ربنا هذه الحجوب، وأطل يا ربنا سحا معقودا على القرآن، أطل يا ربنا سحا معقودا على القرآن، أطل يا ربنا سحرا مرشوشا على القرآن، أطل يا ربنا سحرا مرشوشا على القرآن، أطل يا ربنا سحرا على القرآن، على قرآن خاص به وبها، على مصحف خاص به وبها، أطل يا ربنا سحرا مرشوشا على مصحف خاص به وبها، ألا يقرأ وألا تقرأ القرآن، يا ربنا أطل يا ربنا سحرا، أعمانا عن القرآن، أطل يا ربنا سحرا، سحرا يعمي الأبصار، أطل يا ربنا سحرا يعمي الأبصار عن القرآن، أطل يا ربنا سحرا يعمي الأبصار عن القرآن، أطل يا ربنا سحرا يعمي الأبصار عن القرآن، يعمي الأبصار عن القرآن ويصرف القلوب عن القرآن، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم ويصم الآذان عن القرآن، ويصم الآذان عن القرآن، ويصم الآذان عن القرآن، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، عليه شيطان، عليه يهودي، عليه نصراني، عليه مجوسي، عليه ملحد ومشرك وكافر، يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عظيما يصدنا عن القرآن ويعمي أبصارنا عن القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا، اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا، اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، يا ربنا، أفلا يتدبرون القرآن، أزل يا ربنا هذه الحجوب بيننا وبين القرآن، ألا نتدبره، ألا نقرأه، ألا نتلوه، ألا نسمعه، اللهم أزل يا ربنا هذه العقد وهذه الحجوب وهذه الموانع، يا ربنا منعتنا من القرآن، منعتنا من قراءة القرآن، منعتنا من حفظ القرآن، أنستنا القرآن تدبرا وقراءة وسماعا، يا ربنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، احلل يا ربنا عقدا على اللسان ألا يقرأ القرآن، اللهم احلل يا ربنا هذه العقد في الدماغ، احللها يا ربنا وفكها بسم الله على كتاب الله في قلوبنا وعلى أفكارنا نتدبره وعلى أعيننا ننظره وعلى أسماعنا نسمعه وفي ألسنتنا نقرأه بسم الله يتلونه حق تلاوته بسم الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بسم الله بسم الله. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بسم الله. بسم الله. ردنا للقرآن ردا جميلا يا ربنا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اجعل كتابك العظيم في قلوبنا يا ربنا، علمنا منه يا ربنا ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اللهم يا ربنا أزل يا ربنا هذه الحجوب، وأبطل هذه الأسحار يا ربنا، وأبطل هذه الأسحار والأحساد على القرآن، على القرآن ألا نتدبره، على القرآن في قلوبنا ألا نعيه وألا نتدبره، في قلوبنا على أن يبغض، على أن يكره، على أن لا يقرأ، على أن لا يسمع، على أن لا ينظر، على أن لا ينظر، وعلى أن لا يتذكر أبدا، على أن يهجر، على أن يهجر. وحل يا ربنا ذي العقاد. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أزل يا ربنا حجوبا، وأطل أسحارا عظيمة، وأحسادا شديدة، وآثار عيون ومسوس بيننا وبين القرآن، علينا وعلى القرآن. أزلها يا ربنا أزلها، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، وردنا إلى القرآن ردا جميلا. بسم الله. بسم الله. وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. اللهم يا ربنا ردنا إلى كتابك العظيم ردا جميلا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ونور صدورنا، وشفاء لنا ورحمة. اللهم اجعل كتابك العظيم يا ربنا، اجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا يا ربنا. اللهم اجعله يا ربنا في قلوبنا يا ربنا، ويجري في دمائنا يا ربنا، واجعله فكرا لنا، واجعله يا ربنا، واجعله فكرا لنا يا ربنا، واجعله يا ربنا أمام ناظرنا يا ربنا، ونسمعه بالليل والنهار يا ربنا، واجعله على ألسنتنا. رطب يا ربنا ألسنتنا بذكرك يا ربنا، رطب ألسنتنا يا ربنا بقراءة القرآن. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ورتل القرآن ترتيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا اللهم تولى أمرنا يا ربنا اللهم اكشف كربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم ردنا إلى كتابك العظيم ردا جميلا اللهم أزل يا ربنا حجوبا بيننا وبين القرآن اللهم أقضي يا ربنا سحرا على القرآن ألا نستشفي به وألا نقرأه وألا ننظره وألا نسمعه اللهم أطري يا ربنا سحرا بيننا وبين القرآن اللهم أطره يا ربنا هذه الأسحار أسحارا مرشوشة ومنثورة ومذرورة وأثر حسد وعيون على حفظ القرآن على كثرة قراءة القرآن اللهم أطري يا ربنا أثرا بالغا في الرأس أطري يا ربنا أثرا في الرأس وخارج الجسد أعمل بصر عن القرآن وصم الأذن عن القرآن وعقد اللسان عن قراءة القرآن اللهم أطري يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم أطره يا عظيم بطل ما كانوا يعملون اللهم أطري يا ربنا هذا السحر الله أكبر أطري يا ربنا هذا السحر أطري يا ربنا هذا الحسد وحلي يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم احلل العقد اللهم فك المرابط بسم الله الكافي بسم الله الشافي بطل ما كانوا يعملون اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم أطر يا ربنا سمع القرآن أطر يا ربنا سمع القرآن لأهل القرآن ألا يقرؤونه ألا يسمعونه ألا يستشفوا به اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اللهم أطر يا ربنا هذا السحر سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذا السحر في الرأس وعليك بساحر عظيم وعليك بساحر لئيم وعليك بساحر يهودي ونصراني ومجوسي ملحد عليك به يا ربنا مشركا عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا سكن الراس وملك الجسد عليك به يا ربنا في البيت ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا خبيثا عليك به يا ربنا ساحرا لئيما في الراس وفي الجسد عليك به يا ربنا منعنا من القرآن عليك به يا ربنا له حجوب عظيمة عليك به يا ربنا له عقد عظيمة، له عقد عظيمة عليك به، ساحرة ساحرة ساحرا فاجرا ساحرا فاجرا، منعنا من القرآن منعنا من القرآن، اللهم عليك به يا ربنا، صرفنا عن القرآن صرفنا عن القرآن، عليك به يا ربنا فاجرا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به طاغيا باغيا. الله أكبر. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم حل يا ربنا العقاد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقاد. بسم الله بسم الله يرقيكم اجمعين، والله يقيكم ويكفيكم. بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ردنا يا ربنا إلى القرآن ردا جميلا، نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك أن تردنا إلى القرآن. اللهم احمينا بالقرآن، اللهم اكفنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم اجبرنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اعطنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم اكفنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اطل يا ربنا سحرا على القران وحسدا على القران يا ربنا وعقدا على القران يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا وفكها من الراس ومن سائر الجسد يا ربنا ومن حولنا ومن حولنا، قويه عظيمه يا ربنا يا الله. وعليك بالفاجر عليك بالفاجر على العقد والاسحار والاحساد واثار العيون، صرفنا عن القرآن يا الله، ردنا إلى القرآن ردا جميلا. أطل يا ربنا ذا السحر العظيم على القرآن على القرآن، ألا نقرأه ألا نفهمه ألا نعيه، ويسدنا على القرآن ويمنعنا على القرآن ويمنعنا على القرآن وينسينا القرآن. اللهم عليك به يا ربنا يا الله يا عظيم، ردنا يا ربنا ردنا للقرآن ردا جميلا. اللهم اطرح عن القرآن، اللهم اطرح عن القرآن مرشوشا، وعمل بآيات القرآن وعمل بالمصحف الشريف وعمل بالقرآن العظيم، عمل سحر عظيم بالقرآن الكريم، أهينا من قبل ساحر وساحرة من قبل ساحر وساحرة من إنس وجان. يا الله أبطل هذا السحر العظيم يا الله يا ربنا. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وأنت حسبنا وكفى. يا الله نجنا يا ربنا من قبضة الظالمين، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا يا ربنا برحمتك من الساحرات والساحرين. اللهم نجنا يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر، من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، من شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. يا الله يا ربنا ردنا إلى القرآن ردا جميلا، واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، اجعلني يا ربنا واجعلهم واجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. يا الله يا ربنا يا الله يا عظيم يا الله يا رحمن، اجعلنا من أهل القرآن. يا الله يا منان، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن. اللهم يا ربنا لا تجعل الشيطان علينا طريقا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا يا رحمن. يا الله يا ربنا يا الله يا عظيم يا الله يا ربنا، جعلناك في نحور أعدائنا من الإنس والجان، جعلناك في نحورهم يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وعقدهم يا ربنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم يا ربنا عفوا وعافية نسألك, عفوا وعافية يا ربنا نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا ولي المؤمنين, يا مولى المتقين, يا أمان الخائفين, يا سند من لا سند له, يا عضد من لا عضد له, يا الله يا ولي المؤمنين, يا مولى المتقين, يا الله يا أنيس المستوحشين, يا الله يا أمان الخائفين, يا الله يا ملاذنا عند كربنا, يا الله بك نستغيث وبك نستجير. اللهم أغثنا وأجرنا يا ربنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا, ردنا للقرآن, رد القرآن لنا يا ربنا, واجعله أنيسنا يا مولانا, واجعله رفيقنا يا ربنا, واجعله هاديا لنا, واجعله شافعا لنا, واجعله حافظا لنا, واجعله كافيا لنا, واجعله رازقا لنا يا ربنا, واجعله رافعا لنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا الله يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا ردنا إليه ورده لنا يا ربنا, في قلوبنا, في قلوبنا يا ربنا, وفي أفعالنا يا ربنا, وفي اعتقادنا يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا. وأمام ناظرنا نرى آياته, نرى حروفه يا ربنا يا ربنا, واجعل يا ربنا القرآن نورا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا ربنا, ونسمعه يا ربنا, ونسمعه يا ربنا, ونقرأه يا ربنا, ونتلوه يا ربنا حق تلاوته يا ربنا يا ربنا. اجعل لنا نورا نمشي به في الناس يا نور السماوات والأرض. اللهم يا ربنا أبطل أسحارا على القرآن, أبطل يا ربنا ما يحجبنا عن القرآن. اللهم أبطل ما يحجبنا عن القرآن ويمنعنا عن القرآن من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد يا ربنا يا منان يا رحمن. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك, اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا, ورد القرآن لنا يا ربنا ردا جميلا. اللهم أزل حجوبا بيننا وبينه, اللهم أزل حجوبا بيننا وبينه, اللهم أزل حجوبا بيننا وبينه كالجبال الشاهقة يا الله يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه الجبال بيننا وبين القرآن, انسف يا ربنا ودمر يا ربنا ودك هذه الحجوب بيننا وبين القرآن. اللهم قطع يا ربنا ما اتصل لساحرين لسحرة انس وجان في الرأس وفي سائر الجسد ومن حولنا يا ربنا تمنعنا عن القرآن. لا إله إلا أنت يا منان, لا إله إلا أنت يا رحيم يا رحمن. اللهم تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا. اللهم إنا بك وإليك وعليك يا رب العالمين. وتولى أمرنا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم, أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم, أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم,